الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة النجم، ومع الآية 24، بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. الإنسان يتمنى، يخطط، يرسم ملامح المستقبل، يستخدم طاقاته، إمكاناته، علمه، خبرته لبلوغ هدف معين. لو أنه ظن أن قدراته الذاتية كافية لتحقيق أهدافه فقد أشرك. أم للإنسان ما تمنى؟ الأمر كله بيد الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالإنسان إذا تصور أنه قادر على أن يفعل ما يريد، أو يحقق ما يتمنى، أو يصل إلى ما يصبو إليه، فقد أشرك نفسه مع الله، وهو واهم، وهذا عين الجهل. القضية ليست بتمنيات الإنسان، ولا بتخطيطه، ولا بنزواته، ولا بسعيه، ولكن بفعل الله ومشيئته. أضرب لكم مثلا، هناك قوانين قننها الله عز وجل، أنت إن لم تتأدب معها هذه القوانين تسحق الإنسان. من هذه القوانين قانون السقوط، سقوط الأجسام سقوطا حرا. أنت إن لم تتأدب مع هذا القانون وتستخدم مظلة تجعل للهواء مقاومة تهبط رويدا رويدا، إن لم تعبأ بهذا القانون وألقيت نفسك من الطائرة هلكت. هذا مثل. السقوط له قانون، من أجل أن تصل سالما تحتاج إلى مظلة، هذه المظلة تقاوم الهواء، هذه المقاومة تجعل السرعة معتدلة ثابتة إلى أن تصل بها إلى الأرض. فالله عز وجل سن سننا وقنن قوانينا، فأنت لا تنجو من عذاب الله إلا بطاعته، لا تنجو من عذاب الله إلا باتباع سنة نبيه. الأمر ليس بتمنياتك، ولكن الأمر بقانون قننه الله. مثلا، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قانون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قانون. لو أنك تتبعت القوانين التي قننها الله في القرآن الكريم لوجدت أنك إن لم تتبعها فأنت جاهل. إخواننا الكرام، الإنسان إذا تمنى وخطط ورسم هدف واستخدم طاقاته وقدراته وخبراته وإمكاناته لتحقيق هذا الهدف، ولم يكن مطيعاً لله عز وجل، ولم يكن متبعاً لمنهجه، هذا الهدف لا يتحقق. وإذا تحقق يكون هذا مناقضا لوجود الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. الآية الكريمة تؤكد أن شيئا لا يحدث في الكون إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. هذه الحقيقة حينما تغيب عن الإنسان يؤله الأسباب ويعبدها من دون الله، ويتوهمها كافية لتحقيق النتائج، والأمر ليس كذلك. إن بعض العارفين يقول: عرفت الله من نقض العزائم، تخطط وتدبر وتهيئ وتتخذ الأسباب وتجعل الطاقات كلها مركزة في هدف معين، ثم لسبب تافه تافه يحبط عملك ويخيب ظنك ويفشل مسعاك. أم للإنسان ما تمنى؟ طيب كم إنسان وكم فئة وكم جهة وكم شعب وكم أمة تمنت فلم تحقق أمانيها أمنياتها؟ الأمر ليس بتمنياتك. الإنسان أحيانا يخطط: سأفعل كذا، سأكون كذا، بعد كذا سأكون كذا، يفاجأ أن الموت قضى على كل آماله، أو أن مرضا عضالا أذهب كل تمنياته، أو أن خطا آخر جره إليه ففقد كل آماله. فأنت إذا أردت السعادة في الدنيا، أو أردت التوفيق، أو أردت النجاح، فالأمر ليس بتمنياتك ولكن بتوفيق الله لك، وتوفيق الله لك منوط بطاعتك له. القضية دقيقة. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني أي شيء تتمناه يكون؟ هذا شأن الخالق. الله عز وجل يصف نفسه فيقول: فعال لما يريد. هذا شأن الخالق لا شأن المخلوق. المخلوق لا يفعل ما يريد، كم يريد، وما أكثر ما لا يتحقق ما يريد. يعني أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. إن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني الآية دقيقة جدا، بمعنى اعتقد اعتقادا جازما أن شيئا في الكون لا يقع إلا بمشيئة الله، وأنت لا تستطيع أن تحقق أمنياتك إلا بتوفيق الله، وتوفيق الله ثمنه طاعته. فإن أردت أمرا بمعصية كان هذا الأمر أبعد مما ترجو وأقرب مما تحذر. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. لذلك الإنسان الجاهل يخطط لتحقيق أمنياته ولا يدخل في حساباته توفيق الله عز وجل، ولا يعبأ بوحدانية الله وأن الله يفعل ما يريد، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كم من حدث، آلاف الأحداث التي تجري تحت سمعنا وبصرنا، مفادها أن الإنسان إذا أراد تحقيق ما يريد بمعزل عن مشيئة الله هذا الشيء لا يتحقق، ولحكمة بالغة بالغة يحبط لسبب تافه تافه. إذا أراد الله عز وجل إظهار آياته نصر المؤمنين بسبب صغير، يعني رياح عاتية هبت على الأحزاب في موقعة الأحزاب فأطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم، فحملوا أمتعتهم وغادروا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وكفى الله المؤمنين القتال. هم ماذا أرادوا؟ أراد كفار قريش ومن لف لفهم ومن ناصرهم ومن حالفهم، أرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين، أرادوا أن يبيدوهم عن آخرهم. فجاءهم جيش مؤلف من 10,000 مقاتل، ولم يجتمع جيش في الجزيرة بهذا العدد. ثم إن اليهود كعادتهم نقضوا عهدهم معهم، فالمسلمون كشفوا وأصبح القضاء عليهم قضية وقت، أصبح استئصالهم لسويعات قليلة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله عز وجل ساق لهم الرياح، قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، وجعل النصر المؤزر على يد صحابي جليل، نعيم ابن مسعود، أسلم حديثا ولم يعلم بإسلامه أحد، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: مرني ماذا أصنع؟ قال: خذل عنا ما استطعت. فذهب إلى جموع المشركين وحدثهم بحديث، وذهب إلى اليهود وحدثهم بحديث، أوقع بينهم وهبت الرياح، معركة كان القصد منها استئصال شأفة المسلمين، لكنهم لم يفلحوا. فالذي أريده من هذه الآية أن كل ما يتمناه الإنسان لا يقع إلا بما شاء الله له أن يقع. بمعنى آخر، إن خطة الله عز وجل تستوعب خطة الإنسان، لا يقع من خطة الإنسان إلا ما شاء الله لها أن يقع، ما شاء الله منها أن يقع. أما أن تظن أن في الأرض جهة مستقلة بمشيئتها عن الله، أما أن تظن أن جهة في الأرض مهما قويت شوكتها ومهما عظم شأنها تستطيع أن تفعل ما تريد، فهذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك. لذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق في غار ثور، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب كلها، اتجه مساحلا وهيأ من يقفو، من يمحو آثار مشيه، وهيأ من يأتيه بالأخبار ومن يأتيه بالزاد، واستأجر خبيرا متمكنا من خبايا الطريق، وآثر الخبرة على الولاء. ومع كل هذه الاحتياطات ومع كل هذه الأسباب ومع كل هذه الأساليب وصل المشركون إلى غار ثور، فقال الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدا نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ثم تروي كتب السيرة أن سيدنا الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لقد رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ طيب، في طريق الهجرة ألم يأتي سراقة وهو من كبار الفرسان ليأخذ النبي ليأتي به حيا أو ميتا، لينال 200 ناقة جائزة من يأتي به حيا أو ميتا؟ نعم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لسراقة؟ يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ كلكم قرأتم هذه الفقرة، بس قلما من يقف عندها. النبي ملاحق وقد هدر دمه، ووضعت 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويقول لسراقة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة وسأنشئ مجتمعا إسلاميا وسنحارب الكفار وسننتصر عليهم وسنأتي بتاج كسرى وسواري من غنائمنا، ويا سراقة أنت سوف تلبس سواري كسرى. هذه ثقة النبي بالله عز وجل. يجب أن نؤمن أنه لا فعال إلا الله، وأن كل الذين ترى أعينكم إنهم أدوات بيد الله يحركها كيف يشاء. لذلك لخص هذه الحقيقة أحد الأنبياء الكرام فقال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت الآن تقف أمام إنسان أقوى منك، ما الذي يدور في خلده؟ الله يعلم. من الذي ألقى في روعه أن يسامحك؟ الله. من الذي ألقى في روعه أن يحاسبك؟ الله. من الذي عطفه عليك؟ الله. من الذي قسى قلبه عليك؟ الله. فأنت علاقتك مع الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بيده الخلق، بيده الأمر، بيده مرجع كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو في السماء إله وفي الأرض إله، يد الله فوق أيديهم. هكذا هذا الدين، الدين توحيد. الدين ألا ترى مع الله أحدا. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني الكافر يظن نفسه يسبق الله عز وجل، يتوهم هذا حينما يتوهم أن بإمكانه أن يفعل ما يريد. لا والله، الله وحده الفعال لما يريد. أما أنت لا تستطيع أن تفعل إلا ما أراده الله لك أن تفعل. اختر ما شئت وافعل ما شئت، لكنه لا يقع إلا ما أراده الله. يجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني لو أن إنسانا قويا تمنى شيئا لا يرضي الله، وسخر كل طاقاته وإمكاناته لتحقيقه، وتحقق، هذا يتناقض مع وجود الله. لذلك الإنسان لا ينبغي أن يطفي على الكفرة الفجار القوى الأسطورية، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا أن يأذن الله. الأمر بيده، بيده وحده، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. هكذا هكذا الإيمان. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني إذا توهمت أن جهة في الأرض مهما قويت ومهما على شأنها هي مستقلة في إرادتها وفي أفعالها عن الله، فهذا هو عين الشرك، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. شأنك مع الله، علاقتك بالله. يعني مثلا لو أن أحدا عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له قضية مع إنسان آخر، ورفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل أدلى بدلوه، واحد منهم بحجة ناصعة وبيان طليق ولسان ذرب، استطاع أن ينتزع من فم النبي حكما لصالحه، ولم يكن محقا، لا ينجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. علاقتك مع الله وحده، علاقتك مع الله وحده، وهو يراك حين تقوم، يرى تقلبك في الساجدين، يرى نواياك، يرى مبتغاك، يرى ما تصبو إليه، يرى ما يعترج في صدرك، يرى كل دقائق حياتك، يرى كل ثنيات شخصيتك، أنت مكشوف أمامه. لذلك تعامل مع الله وحده ولا تبالي بأحد، تعامل مع الله وحده، فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ما معك أحد. أقرب الناس إليك يتنكر لك، وإذا كان الله معك عدوك اللدود يخدمك. شاءت حكمة الله أن يسخر لك عدوا يخدمك إن توكلت عليه، وأن يتنكر أقرب الناس إليك إن اعتدت بنفسك. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع متصل بهذه الآية. أنت في حياتك الدنيا، أنت في كل يوم بين حالين، حال التولي وحال التخلي. إما أن يتولاك الله فيكفيك كل مؤنة، وإما أن يتخلى عنك فيقوى عليك كل صغير. إذا كنت معه موحدا له، منيبا إليه، مفتقرا إليه، يتولاك. عندئذ أنت أقوى الناس، وأنت أغنى الناس، وأنت أكرم الناس. أما إذا قلت أنا واعتددت بنفسك وأشركت نفسك مع الله، يتخلى عنك، وإذا تخلى عنك لا ينفعك أحد. وليس هذا بدعا من القول، الصحابة الكرام ومعهم سيد الأنام في معركة حنين هزمهم الله عز وجل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن في معركة بدر قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون. فأنت على علمك واختصاصك وخبرتك ومالك وموقعك وشأنك في المجتمع، مهما على شأنك، إذا قلت أنا تخلى الله عنك، إذا قلت الله تولاك. فأنت بين التخلي والتولي. إن شئت أن يتولاك الله وهو خير ولي فكن مفتقرا إليه، إن شئت أن يتخلى عنك، وإذا تخلى عنك وكلك إلى نفسك وأنت ضعيف صغير. تجرأ عليك أضعف الخلق وأحقر الخلق. أيها الإخوة، كما في الدعاء الشريف: اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. أم للإنسان ما تمنى؟ هذا استفهام إنكاري، ليس له ما يتمنى. الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القضية بالسعي، القضية بالعمل، القضية باتباع منهج الله، القضية بطاعة الله. أم للإنسان ما تمنى؟ استفهام إنكاري، يعني ليس له ما يتمنى، ليس له إلا ما يقدره الله له، والله يقدر كل خير بناء على طاعتك له. الأصل أن تطيعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، لا منجى منه إلا إليه. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ونبذ حمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. أيها الإخوة، طاعة الله عز وجل هي الفوز العظيم، طاعة الله عز وجل هي سبيل النجاح، سبيل التوفيق، سبيل الطمأنينة، سبيل سعادة الدنيا والآخرة، سبيل استحقاق نصر الله، سبيل استحقاق تأييده، سبيل استحقاق حفظه، سبيل استحقاق عفوه، سبيل استحقاق سعادة الدنيا والآخرة. أم للإنسان ما تمنى؟ الجواب: ليس له ما تمنى. فلله الآخرة والأولى، لله الآخرة الأبدية بيد الله. فإن ظننتم يا كفار قريش أنكم تعبدون اللات والعزى كي تتقربوا بها إلى الله زلفى، الآخرة بيد الله لا بيد اللات والعزى. هذا معنى الآية. فلله الآخرة والأولى، حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله لهم فلله الآخرة والأولى. الأمر ليس بيدي هذه الأصنام ولا بيد الملائكة الذين اعتقدتم أنهم إناس وهم بنات الله. فلله الآخرة والأولى، وقد قدمت الآخرة على الأولى تقديم أهمية، لأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. ألم يقل الإنسان إذا جاءه الموت: يا ليتني قدمت لحياتي؟ أية حياة كان يحياها؟ هذه حياة دنيا، حياة كلها متاعب، حياة قصيرة، حياة متعبة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، حياة أساسها بذل الجهد، حياة مشحونة بالمتاعب لا تصفو لأحد، مصممة على ألا تصفو لأحد. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل سرح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الدنيا مصممة على أنها لا تصفو لإنسان، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه، ولحكمة بالغة بالغة جعلها الله عز وجل مشحونة بالمتاعب لئلا نركن إليها. إنها مدرسة وليست نزهة. الإنسان في المدرسة لا ينبغي أن يكون المقعد مريحا جدا، إذا ينام. إذا شاء لمدرسة أن تكون المقاعد فيها وثيرة ومريحة، والغرفة مكيفة تكييف رائع، والطعام أمامه والشراب أمامه والمجلات أمامه، أين المحاضرة؟ هذه ليست مدرسة. إننا في مدرسة، إننا في مزرعة للآخرة، إننا في دار عمل لا في دار جزاء، في دار سعي لا في دار نعيم، في دار تكليف لا دار تشريف. الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فإذا فهمنا الدنيا دار جزاء أو دار راحة وقعنا في مطب كبير، وقعنا في خطأ قاتل. إنك هنا في الدنيا من أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تطيعه، ومن أجل أن تعمل العمل الصالح الذي تستحق به دخول الجنة. قد تتنعم إذا شاء الله لك أن تتنعم، أما أن تجعل النعيم هدفا، أما أن تجعل الراحة هدفا، فقد أخطأت سواء السبيل. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سيدنا عمر كان إذا سار أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، لا يمشي هونا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سار كأنه ينحط من صبب، يعني يسرع. ما معنى الآية إذن؟ معنى الآية أن المؤمن لا يسمح لشيء أن يلغي وجوده، ولا يسمح لعمل أن يلغي معرفته بربه، لا يسمح لشيء أن يستهلكه. يمشي هونا، يقتطع من وقته وقتا لمعرفة الله، يقتطع من وقته وقتا لمعرفة منهجه، يقتطع من وقته وقتا للعمل الصالح، يقتطع من وقته وقتا للأمر بالمعروف، مخلوق لمعرفة الله. فإذا غابت عنك مهمتك الأساسية فهذا ضياع شديد. إنسان سافر إلى بلد لينال الدكتوراه، وصل إلى هذا البلد نسي مهمته، من مسرح إلى مسرح، ومن ناد إلى ناد، ومن متحف إلى متحف، حتى انقضت المدة وعاد إلى بلده صفر اليدين. نقول هذا ما عرف الهدف الذي من أجله سافر إلى هذا البلد. لو عرف الهدف لجمع طاقاته كلها. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء أن يشفع، ويرضى لمن شفع له أن يشفع له. لذلك أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تتكل على أحد من خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرى أمته يوم القيامة تساق إلى العذاب يقول أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. لذلك العلماء قسموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمتين، أمة التبليغ وأمة الاستجابة. أمة التبليغ كل إنسان ولد من أبوين مسلمين وسمع من خطب الجمعة مبادئ الإسلام فهو من أمة التبليغ، وليس لهذا الإنسان أي ميزة على الإطلاق إطلاقا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني إذا قال المسلمون قياسا على هذه الآية نحن أمة محمد، يقال لهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه أمة التبليغ. أما الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وطبقوا منهج الله في بيوتهم وفي أعمالهم واستلهموا هدي القرآن الكريم ولم تأخذهم في الله لومة لائم، هذه أمة الاستجابة. هؤلاء أمة محمد المرحومة، هؤلاء الذين لهم عند الله مكانة كبيرة، هؤلاء الذين ينطبق عليهم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعكم لمنهجه خير أمة أخرجت للناس بهذا. والعلة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. توهموا وظنوا وجهلوا أن الملائكة إناث وأنهن بنات الله. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك قد يعشعش في ذهن الإنسان أوهام ما أنزل الله بها من سلطان. اعمل جرد، هذا وهم دعه، اجعل الحقيقة هي التي تصبو إليها. أذن. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني أيها الإخوة الكرام، احرصوا حرصا بالغا على ألا تعتقدوا إلا العقيدة الصحيحة التي توافق الكتاب والسنة. أما أن يمتلئ عقل الإنسان بالضلالات وبالخرافات وبالترهات فهذا من شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان مكرم عند الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يكون ضحية خرافة أو فرية أو إفك أو قضية مبنية على الوهم والظن. فالإنسان عليه أن يتحرى، لا عليه أن يتحرى لا أن يقبل شيئا بلا دليل وبلا تعليل. والله سبحانه وتعالى علمنا من خلال سنة النبي أشياء كثيرة. هؤلاء الذين أمرهم النبي بسرية وأمر عليهم أنصاريا وقال هذا الأنصاري أضرموا نارا واقتحموها، فقال بعض أصحاب النبي كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ فلما رفع الأمر للنبي قال عليه الصلاة والسلام والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعلامة المتبع للنبي أنه يدعو على بصيرة، يدعو بالدليل، يدعو بالبرهان، يدعو بالحجة، ولا شيء من عنده، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. فلذلك إن يتبعون إلا الظن، أطلب الدليل، لا تقبل أي فكرة، لا تكن ضحية لفكرة غير صحيحة، لا تكن تابعا لوهم لا أساس له. إن يتبعون إلا الظن، ولو استخرجنا ما في عقولنا وعرضناه على محك الواقع ومحك الكتاب والسنة ومحك العلم لوجدنا أربعة أخماس ما نعتقده وهم بوهم وخرافة بخرافة. فيجب أن تحرر العقول من كل الأوهام، وما أكثر الأوهام في حياتنا. لذلك إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نحرص حرصا بالغا على أن نعتقد الحقيقة، على أن نعتقد ما جاء به القرآن الكريم، ما جاءت به السنة النبوية، على أن نعتقد ما وافق الواقع، على أن نعتقد ما وافق الفطرة، على أن نعتقد ما وافق العقل، على أن نعتقد ما وافق النقل. هذا هو الحق، يوافق النقل الذي هو وحي السماء، يوافق العقل الذي هو مقياس أودعه الله فينا، يوافق الفطرة التي هي مقياس نفسي لا يخطئ، يوافق الواقع. وكل ما خالف الواقع أو خالف الفطرة أو خالف العقل أو خالف النقل فهو ليس من الحق. مقياس الحق دائرة يمر فيها أربعة خطوط: خط العقل والنقل والفطرة والواقع. فيجب على كل منا أن يستخرج ما عشعش في ذهنه من اعتقادات لا أصل لها، من خرافات لا سند لها، من ظنون لا أساس لها، أن ننبذها وأن نعتقد ما جاء به القرآن. يعني إذا قلنا مثلا لا يعلم الغيب إلا الله، كم قصة يمكن أن تركلها بقدمك وفق هذه الآية؟ كم ادعاء يدعيه الشذاذ الآفاق؟ كم ادعاء يدعيه المنحرفون يدعون أنهم يعلمون الغيب؟ آية واحدة يمكن أن تركل بها ألف قصة بقدمك. لك يجب أن تعتقد ما في القرآن الكريم. هلأ العالم كله يتوهم أن الإنسان أصل قرد، هكذا قال داروين. القرآن ماذا يقول؟ بدأنا الله من آدم عليه السلام فلو اعتقدت أن هذا كلام الله وأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا تعبأ بأية نظرية من صنع أناس حقدوا على الدين وأرادوا أن يصدموا الدين في جذوره وفي أصوله. لذلك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. هنا الظن أي الوهم. وطبعا كما تعلمون مقياس الحقيقة علاقة مقطوعا بصحتها، علاقة مقطوعا بصحتها. لو لم تكن مقطوعا بصحتها كان الوهم أو كان الشك أو كان الظن. الوهم 30%، الشك 50%، الظن 80-70%. أما الحقيقة مقطوع بصحتها 100%. علاقة مقطوع بصحتها توافق الواقع عليها دليل. لو ألغينا الدليل لكان التقليد، لو ألغينا الواقع لكان الجهل، لو ألغينا القطع لكان الوهم والظن والشك. فالحقيقة ليست وهما ولا شكا ولا ظنا ولا تقليدا ولا جهلا. الجهل مخالفة الواقع، من دون دليل تقليد، من دون قطع 100% شك أو وهم أو ظن. إن يتبعون إلا الظن الوهم. لذلك الدعاء اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أخواننا الكرام، ما في شيء أخطر في حياة الإنسان من معرفة الحقيقة. إنك إن عرفتها سعدت بها في الدنيا والآخرة. إن عرفت الحقيقة عرفت سر وجودك، عرفت غاية وجودك. إن عرفت الحقيقة تتبعت منهجها. إن عرفت الحقيقة وصلت إلى الله، لأنه هو الحق. لذلك لا نشاط في الحياة الدنيا يعلو على أن تعرف الحقيقة، لا نشاط في الحياة الدنيا يعلو في أهميته على أن تعرف الحقيقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة، هذا كتاب الله، هذا وحي السماء للأرض، هذه تعليمات الصانع. هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم. من أمسك به فقد أمسك حبل الله، ومن أمسك حبل الله نجا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. فلذلك يا أيها الإخوة، هذا الكتاب علينا أن نقرأه، أن نتلوه حق تلاوته، ومن تلاوته حق تلاوته أن نتلوه وفق أحكام التجويد، وأن نتلوه فنفهم آياته، وأن نتلوه فنتدبرها، وأن نتلوه فنطبقها. إن تلوته حق تلاوته، وإن فهمت آياته، وإن تدبرتها وإن طبقتها، سعدت به في الدنيا والآخرة. هذا كتابنا المقرر، وهذا الكتاب الذي نحاسب عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا، تريده مسموعا مسموع، مطبوعا مطبوع، مقروءا مقروء، مفسرا، يعني ما في شيء. الملاحظ أن هذا الكتاب الكريم الله جل جلاله في عليائه تولى حفظه وتولى تيسيره للناس، تسمعه صباحا ومساء. يعني ما في بيت ما في 100 مصحف بالبيت، وتفاسير ودروس علم، والأبواب مفتحة على ما صار، لا في رسم دخول ولا في ضريبة ولا في شيء. تعال واستمع، تعال واستمع وطبق وسعد في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة الكرام، القرآن ربيع القلوب، وهو روح الروح. ما معنى روح الروح؟ يعني جسمك يحتاج إلى غذاء، وروحك تحتاج إلى غذاء. غذاء روحك هذا القرآن، إذن هو روح روحك. أيها الإخوة، إذا قرأته وتدبرته وجدت حلا لكل مشكلاتك. ما في سؤال عويص إلا وترى فيه حلا في القرآن الكريم. لذلك لا يحزن قارئ القرآن، لا يحزن. وبشارة من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. اقرأه صباحا ومساء، آناء الليل وأطراف النهار، احضر دروس التفسير، اعمل به، طبقه، يكن لك زخرا وسعادة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.